إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم مسرح باكثير. مسرح باكثير برنامج خاص كتبه أنور فتح الله، إخراج إبراهيم الدسوقي. ماذا ندرس اليوم يا أستاذ العزيز؟ سندرس اليوم مسرح الأستاذ علي أحمد باكثير، وهو كاتب مسرحي ظهر في المسرح المصري في أوائل الأربعينات من القرن الحالي، وقدم أعمالاً مسرحية ضخمة جعلته من كتاب الصف الأول في مسرحنا المعاصر. وسنبدأ بالحديث عن نشأته الأدبية، ثم نذكر المسرحيات التي نشرت له، ثم نتناول بالعرض والتحليل والتقييم أهم هذه الأعمال. كانت نشأة الأستاذ أحمد باكثير الأدبية الأولى في حضرموت، حيث بدأ ينظم الشعر في 13 من عمره، وكان جل اهتمامه بالشعر. وعندما رحل عن حضرموت إلى الحجاز اطلع على بعض مسرحيات شوقي، وكانت أول ما عرف من هذا الفن المسرحي، وقد عجب من رؤية الشعر الذي كان يعرفه للتعبير عن ذات الشاعر أو للوصف، قد تحول إلى حوار أو مساجلة بين اثنين أو أكثر على نحو يجعل كل شخصية تعبر عن ذاتها ووجهة نظرها، وقد وضعت في صراع مع غيرها من الشخصيات، وتدور الأحداث حول قصة واحدة. وكان لإطلاعه على مسرحيات شوقي أثر كبير في نفسه، جعله يرى كيف يمكن للشعر أن يكون ذا مجال واسع في الحياة حين يخرج عن نطاق ذاتية قائله إلى عالم فسيح يتسع لكل قصة أو حدث من الأحداث. لذلك شعر برغبة قوية في محاكاة هذا اللون الجديد، وقد اقتنع بعد ذلك بأنه ما دام يتصدى للكتابة المسرحية فعليه أن يلم بأصول التأليف المسرحي، وذلك بدراستها في الكتب الموضوعة لهذا الغرض، وعن طريق تتبعها في المسرحيات المشهورة، وذلك إلى جانب الموهبة. ولما كانت ثقافته الأولى عربية، فقد انتهز فرصة رحيله إلى مصر وقرر دراسة الأدب الإنجليزي، فالتحق بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وقد اهتم بالمسرحية واستهوته أعمال شكسبير فاطلع عليها ودرسها دراسة عميقة. وقد اكتشف مقدرته على السخرية والإضحاك حين كتب مسرحية من فصل واحد عن الرئيس الأمريكي ترومان الذي تمت على يديه مأساة فلسطين، وعنوانها سأبقى في البيت الأبيض. وقد شجعه نجاح هذه المسرحية على مواصلة الاتجاه السياسي، فكتب نحو 70 مسرحية قصيرة تعالج مختلف القضايا العربية والإسلامية، وقد نشر بعضها في كتابه مسرح السياسة، وكانت هذه المسرحيات نقطة تحول عند المؤلف من حيث اكتشافه أنها كانت بداية لنزعته للفكاهة، مما شجعه على كتابة الملهات الطويلة، ومن حيث أنها كانت بداية لعلاج القضايا السياسية في المسرحية. وقد نشر للمؤلف ما يزيد على 35 مسرحية ورواية، من أهمها سلامة القص وإسلاما ومسرحيات شيلك الجديد وسر الحاكم بأمر الله والسلسلة والغفران وأبو دلامة ومسمار جحا ومأساة أوديب وسر شهرزاد وشعب الله المختار وإمبراطورية في المزاد والدنيا فوضى وأوزوريس ودار ابن لقمان وقطة وفيران وإله إسرائيل وهاروت وماروت وجلفدان هانم وقاب قوسين ورواية الثائر الأحمر ومسرحية حبل الغسيل. والجدير بالذكر أن أغلب رواياته ومسرحياته تتسم بالجدية والصدق في علاج القضايا الإسلامية والعربية والاجتماعية والأخلاقية والفنية. وقد اتخذ المؤلف القالب الروائي والمسرحي كوسيلة للدعوة للحق والعدل والإيمان وكافة المثل العليا والقيم الصالحة في إطار فني سليم. وقد عرضت أغلب رواياته ومسرحياته في السينما والمسرح وحازت نجاحا منقطع النظير. ويعتبر الأستاذ علي أحمد بكثير من الكتاب الدعاة الذين استخدموا الفن المسرحي في خدمة الدين والقومية والوطن والمجتمع، وقد استوحى موضوعاته من حماسته المتوقدة لأفكاره المثالية، وهو يشبه إلى حد كبير برنارد شو وهنريك إبسن وجون جالدوردي، إذ استخدموا المسرح كأداة للإصلاح الاجتماعي والسياسي والقومي. ومن الواضح أن حماسته للدعوة التي يستهدفها لم تطغى على العمل الفني المسرحي وعلى سلامته من الناحية الفنية، وقد كانت داعيته فيه خادما للفنان المسرحي. وقد كتب المؤلف مسرحية سر الحاكم بأمر الله، ولعله من الخير أن نتركه يتحدث عن هذه المسرحية. استهوتني شخصية هذا الخليفة الفاطمي بما تنطوي عليه من غموض وإبهام، وبما تثيره في النفس من جلال ورهبة، وفي الذهن من تطلع إلى المجهول وتشوف إلى معرفة الحقيقة. وكلما أمعنت في دراسة تاريخه ازددت يقينا أنني أمام شخصية عجيبة غريبة شديدة التعقيد، صالحة لأن تكون موضوع مسرحية من الطراز الأول إذا استطعت أن أجد المفتاح الضائع لشخصيته، لأن معظم من كتبوا عنه من المؤرخين اعتبروه مجنونا لتصرفاته الشاذة المتناقضة المضطربة. وصحبت الحاكم زمنا أستعرض أعماله وأتفهم أقواله وأستجلي غموضه، وأستحضره في ذهني حين يكون بين الناس وحين يخلو إلى نفسه، وفعلت مثل ذلك بالشخوص الأخرى من ذوي قرابته ومعاصريه من رجال ونساء، وموقفه منهم وموقفهم منه، وأخيرا عثرت على المفتاح المطلوب. وقد أبرزت المسرحية شخصية الحاكم بأمر الله في صورة بعيدة كل البعد عن الجنون، فبدا شديد التصوف والتعلق بالحب الإلهي لدرجة أنه أراد الانسلاخ من بشريته ليصل إلى مرتبة الكمال الإلهي، حتى يصبح روحا شفافة متصلة بالروح الأكبر وهو الله. وكان سبيله إلى ذلك القيام برياضة نفسية شاقة، فاقتلع من نفسه كل مظاهر الضعف الإنساني من خوف وعجز وكسل وبخل وشهوة، ومن ثم ظهرت تلك الأعمال الغريبة للناس متناقضة، في حين أنه ليس بها تناقض، بل هي في الحقيقة تجري وفق منطق جديد لا عهد للناس به، فأنكروه مع أنه مناسب للهدف الكبير الذي يستهدفه. ولم يكن في نية الحاكم بأمر الله أن يعلن ألوهيته للناس أو يدعوهم إلى عبادته لولا دخول حمزة الزوزني في حياته. ولما كان حمزة هذا من أخطر المغامرين الذين كانوا يعملون على هدم الدولة الإسلامية، وقد جاء من فارس إلى مصر لهذا الغرض، فقد استطاع بذكائه الوقاد أن يدرك حقيقة الحاكم التي يخفيها عن الناس. وقد قدم للحاكم كتابا زعم أنه مكتوب منذ عهد قديم، وأنه توارثه عن آبائه، وقد كتب فيه أن الحاكم سيصبح إلها. وبهذا استطاع حمزة أن يتسلل إلى مكمن الضعف في الحاكم، فاستدرجه إلى ادعاء الألوهية، وما تبع ذلك من أحداث عاقته عن المضي في رياضته الأولى، وانتهت به إلى الانهيار، حتى أن جنوده أجبروه بتدبير من أخته ست الملك على الرضوخ لأمور ما كانوا ليجرؤوا على مجرد اقتراحها عليه. وأدرك الحاكم حقيقة عمره بعد فوات الأوان، وهاله أن يرى هدفه الكبير قد تحطم على هذا النحو، وأن الرياضة الشاقة التي قام بها في سبيله قد ذهبت هباء، فلم يعد يطيق الحياة، ودعا ربه أن يقبض روحه إليه، وكأنما استجاب الله لدعائه، فما لبث أن علم أن أخته ست الملك قد دبرت كمينا لاغتياله عندما يخرج في الليل إلى خلوته في جبل المقطم، فتعمد الخروج في تلك الليلة لتنفذ فيه المؤامرة المدبرة. وجدير بالذكر أن المؤلف كان موفقا كل التوفيق في البناء الفني لهذه المسرحية، وفي رسم شخصياتها المعقدة وصياغة حوارها، وقد حازت نجاحا عظيما عندما مثلت لأول مرة، وتبار في تجسيدها عمالقة المسرح المصري الأستاذ الكبير يوسف وهبي، والمخرج الفنان زكي طليمات، والفنان الراحل حسين رياض. وقد كتب الأستاذ علي أحمد باكثير مسرحية دار ابن لقمان في 3 فصول و7 مناظر، وسأقوم بعرض المنظر الأول من هذه المسرحية. وتدور أحداثه في بهو القصر السلطاني بأشموم طناح، وتسمى في العصر الحالي بأشمون الرمان، حيث نرى أحمد ونعسة وهما يتناجيان بصوت خافت، ونعرف أن الأول فلاح شاب من أشمون، وأن الثانية ابنة عم أحمد وقد تبنتها شجرة الدر، وأن السلطان في أشد حالات المرض، وأن مرضه قد تضاعف عندما علم بنزول جنود الصليبيين في دمياط. ثم تأتي شجرة الدر فيخبرها أحمد بأن القائد فخر الدين كلفه بدعوة فتيان الناحية لقتال العدو وتوزيع الأسلحة عليهم، ويأتي جمال الدين وأقطاي وأيبك، ويدخل السلطان ويسألهم عن السبب في مجيئهم، فيقولون إنهم أرغموا على الانسحاب تنفيذا لأمر فخر الدين، فيطلب من فخر الدين شرح ما حدث، فيلتمس الانفراد به، ويخرج أقطاي وأيبك وجمال الدين، ويقول فخر الدين إنه أراد أن يعجم عود الفرنج في معركة صغيرة فوجدهم أشداء، وخشية الهزيمة قرر الانسحاب إلى البر الشرقي مستدرجا العدو لعبور الجسر، ثم يحول بينهم وبين سفنهم الراسية أمام البر الغربي، فتنقطع على الأعداء الإمدادات ويصبحون تحت رحمة المسلمين. ويعرض فخر الدين بقية خطته، فيشكره السلطان على حسن بلائه ويعتذر له عما بدر منه. وتأتي شجرة الدر وجمال الدين الذي يطلب منها إعداد كل شيء حتى لا يموت السلطان فيضيع، فتقول شجرة الدر إن السلطان أوصاها أن تكتم خبر موته إذا مات، خشية أن يهاجمهم الفرنج إذا علموا بذلك، ثم يتفقان على استدعاء توران شاه ليتولى الأمر بعد أبيه السلطان. وفي المنظر الثاني تدور الأحداث في بهو بقصر نائب السلطان بدمياط، وقد نزل به الملك لويس التاسع عندما احتل جنوده المدينة، ويدور بين الملك لويس والملكة مارغريت الحوار التالي: إنك لا تحبينني يا مارغريت. الله يشهد ما أحببت سواك. ها؟ فما يمنعك يا حبيبتي أن تجيبيني إلى ما أريد؟ ماذا تريد؟ ها؟ عديني أنك لن تقابلي جان ديبوا بعد اليوم. كلا، لن أستطيع، إنك اتهمتني من قبل في صلتي به، فإن أجبتك اليوم إلى طلبك هذا فكأنني اعترفت بما اتهمتني به. صدقيني يا مارغريت، أنا واثق من شرفك، ولكني لا أريد لأولادي أن يعانوا مثل ما عانيت. لو كنت تثق بشرفي حقا ما قلت هذا. ها؟ ولو كنت تحبينني حقا لما رفضت لي هذا الطلب. هذا طلب لا سبيل إليه. إذن سأعرف ماذا أفعل. افعل ما بدا لك. ما كان ينبغي أن أخذك معي في هذه الحملة. هذه حملة مقدسة لا ينبغي أن يشترك فيها إلا من يؤمن برسالتها ويؤدي فيها واجبه على نحو ما يرضي السيد المسيح. لو صح ما تقول لما اشترك فيها أحد مما جاء معك. ماذا تعنين؟ أتظن هؤلاء البارونات والكونتات انضموا إليك حبا في المسيح؟ إنما جاءوا طمعا في المغانم والأسلاب. ها هم قد استحالوا إلى وحوش بشرية لا عمل لها إلا السكر والعربدة واختطاف النساء من القرى المجاورة وارتكاب ما يضج منه المسيح. ويأتي الكونت دارتوا شقيق الملك، فيطلب منه لويس التأهب للتحرك، فقد آن لهم أن يتحركوا بعد أن مات السلطان. ثم يأتي الكونت بواتيه الشقيق الثاني للملك، ويعلن عن مقدم رسول القائد فخر الدين، ويستقبله الملك، فيعرض الرسول رغبة الأمير فخر الدين الذي تولى الحكم بعد وفاة السلطان في السلام وحقن الدماء، وأن يجلو الفرنج بجنودهم عن أرض مصر، على أن ينزل لهم عن بيت المقدس وعسقلان وطبرية، ويتداول الملك مع أشقائه في هذا الشأن. وفي المنظر الثالث تنتقل الأحداث إلى القصر السلطاني بالمنصورة، حيث تبدو شجرة الدر مع عز الدين أيبك والطواشي جمال الدين، ونراها غاضبة لأنهم يتآمرون على الأمير فخر الدين بينما العدو في مواجهتهم على شاطئ البحر الصغير. ويأتي فخر الدين فيقرر أنه سيعرض حياته للموت من أجل سلامة الدين والوطن، وأنه لو كان حريصا على حياته لنفذ وصية السلطان السابق بتولي حكم البلاد، ولكن الملكة تنصحه بالتخلص من المماليك الخونة وتعلن أنها تؤازره وتسانده. وقبيل نهاية هذا المشهد يدور الحوار الآتي بين شجرة الدر وبين فخر الدين. أراك يا فخر الدين قد فكرت في كل شيء ودبرت كل شيء إلا شيئا واحدا لم تشأ أن تخطره ببالك. ما هو يا سيدتي؟ بحياتك، بحياتك لا تحوجني إلى التصريح، فقد فهمت ما أعني. أخشى أن يخطئ فهمي ما أردت. إذا تحققتم ما عند صاحبكم من الغرام فذاك القدر يكفيه. أنتم سليتم فؤادي وهو منزلكم، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه. لمن هذان البيتان يا فخر الدين؟ هما يا سيدتي لنفس الشاعر الذي يقول: أعصي هوى نفسي صغيراً، وبعدما رمتني الليالي بالمشيب وبالكبر أطيعوا الهوى عكس القضية. ليتني خلقت إذن كهلا وقلت إلى الصغر. لا ينبغي لمثلك يا فخر الدين أن يموت. الأعمار يا سيدتي بيد الله، فقد يموت الهارب من الموت وينجو طالبه. ثم تسأل شجرة الدر فخر الدين كيف يبيح لنفسه أن يحرم المسلمين كفايته وهم أحوج ما يكونون إليه، فيجيبها بأنه أفرغ كل ما عنده في الخطة التي رسمها لهذه الحرب، ويوصيها إذا استشهد أن تأمر بتنفيذها، ثم يقول: وكأني حينئذ بالملك لويس هذا يقع أسيرا في أيديكم هو وأمراؤه وباروناته، فاحرصوا على حياتهم حتى يفتدوا أنفسهم منكم بالجلاء عن دمياط. وعما بقي من إماراتهم بالشام فإني لأعلم أن له مقاما كبيرا عندهم، ويعدونه من علماء دينهم. والله يا فخر الدين لأنت عندنا أثمن من كل ذلك. لا حق لك أن تقولي هذا، فما من أحد يقول إن حياته أثمن من حياة الإسلام وأمته. ثم يقول فخر الدين للملكة إنه هو الذي أوعز إلى أحد البدو أن يدل الفرنجة إلى المخاضة ليصرفهم عن غزو القاهرة، ويؤكد لها أن المماليك سيقضون عليهم في المعركة القادمة، ويودعها قائلا: أنت عندي بألف رجل، لولاك يا شجرة الدر ما أقدمت على نيتي هذه وأنا مطمئن البال. هل لك يا سيدتي أن تأذني لي؟ فإن أمامي أمورا كثيرة يجب أن أقضيها قبل أن أنام. لا أستطيع يا فخر الدين أن أحول بينك وبين واجبك. وداعا يا شجرة الدر، يا من تعدل عندي ألف رجل. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا خير الرجال. يزعم أنني بألف رجل. يا ليته ارتضاني واحدة من النساء فحسب، واحدة من النساء. وبهذا تنتهي أحداث هذا المنظر. وفي المنظر الرابع تدور الأحداث في القصر السلطاني أيضا، حيث يسمع المنادي يعلن أن الصليبيين عبروا البحر الصغير. ثم يأتي عز الدين أيبك وجمال الدين، ويقول أيبك إن رجاله يتأهبون للدفاع، وإن فخر الدين أمره بحماية القصر. ويخبر جوهر الفخري شجرة الدر باستشهاد الأمير فخر الدين بعد أن انفض عنه مماليكه، وتبكي شجرة الدر. ويأتي جمال الدين ليخبر الملكة بأن الأعداء يحاولون اقتحام القصر، وأن الجنود يقفون لهم بالمرصاد. ثم يتوقف القتال، ويقول جمال الدين إن سيف الدين قطز تصدى لمبارزة الكونت دارتوا أمير الصليبيين، ثم صرع، فيهلل المماليك ويكبرون. ويأتي بيبرس وجماعته للنجدة وينتصر على الأعداء، ثم يهرع مع جنوده إلى البحر الصغير ليقاتلوا الصليبيين. ويأتي أيبك ويعلن أنه تم القضاء على الأعداء، وأن الملك لويس قد اعتصم مع رجاله بناحية جديلة، ويعد شجرة الدر باستردادها في نفس اليوم. ويخبر جوهر شجرة الدر بأنه وجد جثة الأمير فخر الدين مقطعة، وأن المماليك الخونة نهبوا داره. ثم يفد على القصر موكب الشعب يحمل الأعلام ورؤوس الفرنج على العيدان، ثم يسمع الجميع أبناء الشعب وهم ينشدون: قتلنا رجالك يا فرنسيس، ودسنا جلالك يا فرنسيس. ثم يدخل الموكب إلى فناء القصر وهم ينشدون بقية النشيد، وتنثر الملكة شجرة الدر أكياس الذهب على حماة المنصورة، ثم يهتف الشعب للقائد فخر الدين الذي استشهد في ميدان القتال. وفي المنظر الخامس يبدو الملك لويس في خيمة في المعسكر الصليبي الذي أقيم على شاطئ البحر الصغير، وقد غمره الحزن لأنه وجنوده لا يجدون ما يأكلون. وتأتي الملكة مارغريت فيقول لها إنه في حاجة إليها، لأنه عليل وقلبه حزين وجيشه يعاني الجوع واليأس. ويأتي شقيق الملك ويخبرانه بأن السفن وقعت في أيدي المسلمين وقتل جميع بحارتها، فينهار ويسود الذعر وتبكي النساء. ويقول الملك إنه ما كان ينبغي أن يكون من بين الفرنسيس الجبناء ضعاف القلوب ومرتكب الخطايا والذنوب، وأن هذا هو سبب هزيمتهم. ويقول له شقيق الكونت بواتيه: لو كنت صادق الإيمان لعلمت أن الله الذي تنتظر من لدنه المعجزة يحب السلام ويدعو إلى السلام. كلا، لا تظن أني جئت ألقي سلاما على الأرض، بل سيفا. هذا ما قال السيد المسيح. ويقرر الملك لويس أنه لن ينزل عن عرش هذه البلاد لأحد، بل سيحتفظ به لنفسه وسيقيم بها وسيترك فرنسا لأمه. ثم يأمر رجاله وحاشيته بالإبحار إلى الإسكندرية ويدعوهم للصلاة فيصلون. وبهذا تنتهي أحداث هذا المنظر. وفي المنظر السادس نرى شجرة الدر في القصر السلطاني بالمنصورة، ويأتي أحمد ويخبرها بأن السلطان الجديد توران شاه قد نظم كتائب المتطوعين لتعاون جنوده على استرداد دمياط، وأنه تراخى في فرسكور وصرح جنوده ووقع اتفاقا هزيلا مع الفرنج، واتخذ له ماخورا تديره قوادة من الفرنج. وتقول شجرة الدر إنها علمت بفضائحه، وإنه يعتمد على الأوغاد الذين جلبهم من ديار بكر. وتستدعي شجرة الدر الأسرى، فيأتي الملك لويس والملكة مارغريت وبعض الأمراء الفرنسيين فتستقبلهم في حفاوة ويشكرونها على إكرامها لهم، ونعرف أنهم قد أسروا وأنهم يقيمون في دار ابن لقمان بالمنصورة، وأن لويس وقع الصلح مع المسلمين وهو مكره بعد أن أسر. وتعاتب الملكة شجرة الدر أيبك وأقطاي على سكوتهما على السلطان الذي يخطف النساء، وعلى عدم الدفاع عن مصالح الأمة وأعراض الناس. ثم يدور بينهم الحوار الآتي: لقد أنكر السلطان على فخر الدين أنه أطلق السكر والكتان. أجل، هذا صحيح. ويلكم، أطلق السكر والكتان لأهل الشام حرصا على الوحدة بيننا وبينهم. ألم تدركوا بعد أن وحدتنا هي الدرع التي تقينا جميعا من طمع الطامعين من الغرب والشرق؟ أتقلبون حسنات الرجل إلى سيئات؟ وينتهي الحديث بأن يقسم أيبك على تخليصها من السلطان، معلنا أن رأسه فداء لها. ويصر أقطاي على قتل السلطان لأنه أهانهم جميعا وأهان الملكة أيضا. وتشير عليهما الملكة باختيار بيبرس للقضاء على السلطان لأنه أشرس المماليك جميعا، وتلفت نظرهما إلى تنفيذ وصية زوجها الملك الراحل بتولية أمر البلاد لمن تختاره الأمة. ويقترح جمال الدين أن يختاروا شجرة الدر، وفي ذلك إنصاف للحق، فيوافقان على ذلك. وتدور أحداث المنظر السابع في نفس المنظر السابق، حيث يلتقي جمال الدين وأيبك وأقطاي بشجرة الدر ويبلغونها بأنهم قتلوا توران شاه وولوها الحكم لتفصل في شأن الفرنج. وتعلن شجرة الدر قبولها رجاء الفرنسيين بشأن توقيع الاتفاق، فيشكرونها ثم تستضيفهم في قصرها إلى أن يحين وقت رحيلهم. ويأتي أحمد رفاعة ويخبران شجرة الدر بأنهما حددوا موعد زفافها في ثاني يوم من رحيل الصليبيين. ثم تقول شجرة الدر: آه لو عاش إلى اليوم ذلك البطل العظيم، وآه عليك يا فخر الدين، كلما جادت الأيام علينا بنصر ذكرناك فأثارت شجوننا ذكراك. يا إلهي ما ضر لو عاش حتى يرى اليوم ثمرة جهاده في نصرة دينك وإعلاء كلمتك. إذن يا ربي لجلس مكاني على هذا العرش رجل عربي أمين يوحد كلمة العرب والمسلمين، ويصون بلادهم من طمع الطامعين، ويحيي ما أمات الحكام من نظام الإسلام، وينشر العدل والطمأنينة والسلام. هذه هي مسرحية دار ابن لقمان، وهي كما هو واضح تصور موضوعا تاريخيا يعالج الحرب الصليبية التي شنها الصليبيون على مصر والشام. ولما كان المسرح ليس معرضا لأحداث التاريخ، وإنما يتعين أن يستهدف المؤلف المسرحي هدفا من وراء الموضوع التاريخي، وأن يكون ذلك الهدف وثيق الصلة بالحياة الواقعية التي يعيشها الجمهور الذي تعرض عليه المسرحية. وعلى هذا الأساس يمكننا معرفة مدى صلاحية المسرحية للعرض على الجمهور. فما هو هذا الهدف؟ من المعروف أن مؤلف هذه المسرحية المرحوم الأستاذ علي أحمد بكثير يعتبر من رواد الأدباء العرب الذين عالجوا قضايا العروبة والإسلام عن طريق المسرح والرواية. وباستعراضنا لأحداث هذه المسرحية يمكننا أن نستخلص الأهداف الآتية: أولا، تمجيد البطولات المصرية، وذلك واضح من شجاعة القائد المصري فخر الدين وحكمته واستشهاده في سبيل الوطن، وكذلك شجاعة شجرة الدر وتغليبها لواجبها على عاطفتها، وذلك عندما توفي زوجها الملك الصالح أيوب في أثناء المعركة فكتمت الخبر حتى لا يفت في عضد الجيش، وكذلك تمجيد بطولة الظاهر ببرس. ثانيا، الدعوة إلى السلام، وقد وردت أكثر من مرة على لسان شجرة الدر. ولما كان المؤلف قد توفي قبل أن ينادي زعيم مصر بهذه الدعوة في العصر الحاضر، فإنه من الواضح أن للمؤلف فضل التنبؤ بها. ثالثا، الدعوة إلى الوحدة العربية، وهذا واضح من قول شجرة الدر قبيل نهاية المسرحية: ألم تدركوا أن وحدتنا هي الدرع التي تقينا طمع الطامعين من الغرب والشرق. رابعا، الصراع حول القدس، وهذا يشبه إلى حد كبير الصراع الذي يدور حولها في العصر الحالي. خامسا، تصوير التعصب الديني لملك الفرنسيين وأغلب المحيطين به، وهذا يشبه إلى حد كبير التعصب الديني لقادة إسرائيل. سادسا، تصوير الفساد، الفساد الذي كان يستشري في حكام مصر قبل الثورة، والرمز له بفساد وفجور توران شاه الذي ورث الملك عن أبيه، وكذلك نقد نظام الوراثة في الملك والدعوة لاختيار الحاكم الصالح. سابعا، الدعوة إلى إسناد حكم البلاد لأحد أبناء الشعب ونقد نظام الحكم الملكي، وذلك على لسان شجرة الدر إذ قالت: إن نظام الملوك لم يعد صالحا، وإنه جر الوبال على البلاد. وبعرض هذه الأحداث المرتبطة بالحاضر يتبين لنا أن المسرحية صالحة للعرض في مصر وفي المجتمع العربي في أي وقت. والآن لنتحدث عن أهم عناصر البناء المسرحي. سنبدأ بالحديث عن الصراع المسرحي، ومن الواضح أن الصراع العام يدور بين الصليبيين وبين المسلمين من أهل مصر وحكامها، وهذا الصراع مرتبط بموضوع المسرحية ارتباطا وثيقا، كما أنه مستمر من بداية المسرحية إلى نهايته، وقد روعي فيه التوازن بين طرفيه اللذين يمثلان الصليبيين وعلى رأسهم ملك فرنسا لويس التاسع، والمصريين وعلى رأسهم الملكة شجرة الدر. ومن الواضح أن هناك تعارضا بين كل طرف من أطراف الصراع يتمثل في التعارض في الأهداف والمثل والقيم التي يستهدفها ويدين بها كل منهما، وهناك خطوط صراع خاصة بين ممثلي كل طرف من هذين الطرفين، مثل الصراع بين الملك لويس التاسع وبين زوجته الملكة مارغريت، وبين شجرة الدر وبين توران شاه. ونحن نأخذ على الصراع الخاص بين الملك والملكة الفرنسية أنه تناول موضوعات خاصة، مثل غيرة الملك من الشاعر جان جيبوا الذي ترعاه الملكة، وهذا موضوع لا يرتبط بالصراع الرئيسي. وهناك صراع خاص بينهما يرتبط بالصراع الرئيسي ويتمثل في التعارض بينهما، وذلك لأن الملك متعصب في الدين والملكة متسامحة. وبالنسبة للصراع الخاص بين شجرة الدر وبين توران شاه فيبدو في التعارض بينهما، فهي شجاعة تسعى لصالح البلاد، وهو ضعيف متخاذل يعمل لصالحه الخاص. وهذا الصراع مرتبط بموضوع المسرحية، وأما التعارض بينهما في شأن استقامتها وخلقها الكريم وبين انحلاله وجشعه وفجوره، فهذا صراع خاص لا يرتبط بالصراع الرئيسي وكان يتعين استبعاده. والخلاصة أنه كان من الواجب حذف كل الصراعات الخاصة التي لا ترتبط بالصراع العام، حتى لا يتشتت انتباه المشاهد ولا يتفتت خط الصراع الرئيسي. والآن نتحدث عن الأحداث المسرحية ومدى ارتباطها. من الواضح أن الأحداث الرئيسية مترابطة ومرتبطة بموضوع المسرحية، وهناك بعض أحداث ثانوية زائدة كان يتعين حذفها، كما أنها وردت عن طريق السرد القصصي، وقد أدت في بعض الأحيان إلى بطء الحركة الدرامية وعرقلة تطور الأحداث، مثل تآمر أيبك وأقطاي وجمال الدين على قتل الملك الصالح أيوب ثم عدولهما عن ذلك دون أي مبرر، سرد قصة وقوع أحمد في الأسر دون أن يعرف السبب، سرد قصة رعاية الملكة مارغريت للشاعر جان دي بوا وغيرة الملك منه. وبالنسبة لعنصر التشويق فقد رعى المؤلف إبراز هذا العنصر في مشاهد مرئية من بداية المسرحية إلى نهايتها، وخاصة فيما يختص بالأحداث المرتبطة بخط الصراع العام. ويؤخذ على المؤلف أنه قضى على هذا العنصر بالنسبة لكتمان شجرة الدر خبر موت الملك الصالح أيوب، إذ أنها قررت اعتزامها على القيام بهذا العمل قبل وفاة الملك، وكذلك بالنسبة لحادث أسر الملك لويس التاسع، إذ قال القائد فخر الدين: وكأني حينئذ بالملك لويس هذا يقع أسيرا في أيديكم هو وباروناته، فاحرصوا على حياتهم حتى يفتدوا أنفسهم، وذلك قبل أن ينتصر المصريون على الصليبيين ويؤسر الملك الفرنسي. كما أن فخر الدين قال لشجرة الدر أيضا إن المماليك سيقضون على الفرنجة في المعركة القادمة، وذلك قبل أن يحدث هذا الحادث. وبالنسبة لرسم الشخصيات فقد أجاد المؤلف رسم الشخصيات الرئيسية، مثل شخصية شجرة الدر، إذ أبرزها في سياستها الحكيمة وفي تفانيها في خدمة وطنها، وأبرز فخر الدين في شجاعته ونضاله وفدائيته وصور الملك لويس في تعصبه الأعمى والملكة مارغريت في تسامحها، وقد أجاد المؤلف رسم الأبعاد المختلفة لكل شخصية وحصر سلوكها وتصرفاتها في حدود تلك الأبعاد. وقد امتازت هذه المسرحية بالحوار الجيد الذي تتخلله السخرية اللاذعة في بعض المواقف الهامة. ومن أمثلة الحوار الساخر بين الملك لويس والملكة مارغريت الحوار الآتي: أجل، أنا أتهمك ومن حقي أن أتهمك ما دام هذا الشيطان اللعين يتردد عليك. ما هو بشيطان ولا لعين، وإنما هو فارس وشاعر. الشيطان يا ابنة آدم كثيرا ما يظهر في صورة رجل كميل. انظر في المرآة يا صاحب الجلالة لتعلم أنك أجمل منه بكثير. ولقد أجاد المؤلف تصوير جو المعركة التي دارت بين الصليبيين والمصريين في ساحة القصر السلطاني، وذلك بتصوير جو الجزع والذعر في داخل القصر وإبراز ما يحدث في ساحة القصر عن طريق وصف ما يحدث على لسان بعض الشخصيات التي تطل من النوافذ ومقدم بعض الشخصيات التي اشتركت في القتال. والخلاصة أن هذه المسرحية تصور ملحمة الصراع بين الصليبيين والمسلمين، وهي من المسرحيات التي تحتاج إلى إخراج ضخم، وقد حشد المؤلف كل إمكانياته الفنية وقدراته على البحث ليحصل على مقومات هذا العمل الفني الذي يصور الصراع المحتدم بين الشرق والغرب. والآن ننتقل إلى عمل آخر من أعمال هذا المؤلف. سنتناول بالبحث مسرحية حبل الغسيل. وجدير بالذكر أنه عندما مثلت على المسرح أثارت ضجة كبيرة، واهتم بنقدها والحديث عنها العديد من الكتاب والنقاد، منهم من أشاد بها ومنهم من هاجمها في عصبية وتعصب، وسيتضح فيما بعد سبب هذا التحامل والضجة، وفيما يلي موجز لهذه المسرحية. تدور أحداث المسرحية في ربع قديم يظهر منه حوش واسع، وفي أقصى اليسار فيراندة منزل أبو الديوك. هذا الرجل هو مدير مسرح النهضة. وفي أقصى اليمين جانب من فيراندة منزل عبد الواسع بلعوم مدير جمعية استهلاكية. وفي يمين المقدمة باب البادروم الذي يقيم فيه أبو حنف المكوجي وأسرته، وهو يتصل بدكانه الذي يقع على الحارة في الجهة المقابلة. وفي الحوش حبال نشرت عليها بعض الثياب، ويبدو أبو حنفي متذمرا شاكيا لأنه حاصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد عينه أبو الديوك ممثلا في مسرح النهضة لأنه يريد طرد والده من الحوش، وذلك ليجعل منه حديقة. ولما كان الأب يمتنع عن ذلك فإن أبا الديوك لا يتيح له الفرصة ليصبح نجما كبيرا. وتأتي سعدية وابنتها زينات، ونعرف أن الأولى زوجة عبد الواسع والثانية ابنته، وهي تعطف على أبي حنفي، كما أنها مخطوبة للشاب عصام ابن أبي الديوك. وتشكو سعدية من كثرة الحفلات التي يقيمها أبو الديوك على نفقة جاره عبد الواسع. وتأتي محسنة زوجة أبي الديوك فتدافع عن أبي حنفي، ولكن زوجها ينهرها، وبعد أن ينفرد بها يخبرها بأنه يقبض على رقبة أبي حنفي بسبب تعيينه لابنه في المسرح. وعندما تسأله عن المدعوين في الحفلة يجيبها بأنهم أصحابه من الديوك الذين يجمعه بهم مذهب واحد، ثم يدور بينهما الحوار الآتي: بالأمس شيء واليوم شيء. بالأمس كنا نهدم واليوم نبني. بل بالأمس كنتم تبنون وأنتم اليوم تهدمون. ما هذا؟ لقد عكست الآية. كلا، لقد كنتم فيما مضى تهدمون نظاما فاسدا لتبنوا نظاما صالحا مكانه، وهذا يسمى بناء. أما اليوم فأنتم تريدون أن تهدموا نظاما صالحا لتبنوا أنفسكم على أنقاضه. دعيني يا حبيبتي من فلسفتك هذه. أصغي إلي جيدا، أنا لا أتفلسف. أنا اليوم أم قبل كل شيء وربة بيت، ولا أرضى لبيتي أن يخرب. يا حبيبتي يا حبيبتي، كفل الشر. بصراحة أنا خائفة علي. علي أنا؟ اطمئني، نحن في أمان، لا خوف علينا اليوم بتاتا. بل الخوف عليكم اليوم أشد. كان الخوف عليكم فيما مضى من أعداء الشعب، أما اليوم فمن الشعب. من الشعب؟ وهل أسأنا إلى الشعب في شيء؟ نعم، إنكم تعملون في هدم كيانه وتسرقونه وتستخفلونه. كيف؟ إنكم تتكتلون فيما بينكم من دونه، ونحن نعيش اليوم في مجتمع اشتراكي لا يقبل التكتلات والشلل. إنما نتكتل هكذا لنحمي الاشتراكية من أعدائها. إن أعداء الاشتراكية الذين تشير إليهم ليسوا بأخطر عليها من السوس الذي ينخر عظمها من الداخل. أتدري هذا السوس من؟ من؟ أنتم. ثم تنصح زوجته بالعمل على حل هذه العصابة بإقناعها لزوجها بالكف عن التكتل، ولكنه يصر على انحرافه ويخبرها بأنه يقيم هذه الحفلة اليوم ابتهاجا بسقوط منصب هام جديد في أيديهم. ثم يأتي ابنهما عصام ويخبرهما أن جارهما السيد عبد الواسع قد أحضر الفراخ المشوية والتفاح ومستلزمات الحفلة، فيطلب من زوجته أن تعد البوفيه. ونعرف من حديثهما أن الجار يستهدف مصلحته، وذلك من وراء هذه الهدايا، إذ أنه يؤلف المسرحيات على الرغم من أنه مدير جمعية استهلاكية. ثم يتوافد المدعوون فيستقبلهم أبو الديوك، وأول الوافدين هما الدكتور نجم وزوجته ليليان، ويأتي الأستاذ عبد الواسع وامرأته سعدية، والأستاذ محبوب نادر المحتفل بتكريمه. ثم يأتي الكاتب المسرحي الأستاذ زيد، والناقد المسرحي الأستاذ عمرو، والمخرج المسرحي الأستاذ مرغني، والأستاذ باهي صلصل رئيس الشلة الحقيقي. ثم يلقي الشاعر نهواند قصيدة ويشرحها الدكتور نجم قائلا: إن فيها بشائر الاتجاه إلى شعر النبر، وهو شعر غير موزون إلا بالفم، وأنه خطوة ثانية نحو اللغة الهيروغليفية، وأنهم بذلك يصلون إلى هدفهم الأكبر، وهو القضاء على وحدة اللغة واستئصالها من جذورها. ويدعوهم أبو الديوك إلى البوفيه فيخرجون جميعا. وتنفرد سعدية بزوجها السيد بلعوم، فتعرف منه أنه أنفق على الحفلة لأنه سيتقاضى 400 جنيه ثمنا للمسرحية التي ألفها. ويأتي المدعوون ويخبر الدكتور نجم نهواند بأنه اختار زوجته ليليان لأنها ملحدة، ولأنها تقوم بإعداد بحث مؤيد بالبراهين لتثبت أن اللغة العربية لغة متخلفة ولا تصلح لأمة تريد أن تكون في مصاف الأمم المتقدمة. وينتهي الحديث بأن يقرر نجم أن مهمة الشلة العمل على إحياء لغة ميتة وإماتة لغة حية. ويسأل نجم أبا الديوك عن السبب في تأخر افتتاح الموسم المسرحي الجديد، فيجيبهم بأنه يرجع إلى عدم الاستقرار على رأي في شأن مسرحية الافتتاح. ويتساءل صلصل عن الكتاب الملاكي، فيجيب أبو الديوك بأنهم لم يقدموا شيئا بعد، على الرغم من أنه محجوز لمسرحياتهم مكان في المسرح كل عام. ويتساءل صلصل عما إذا كان لدى الفرقة مسرحية أخرى، فيجيب أبو الديوك بأنه ليس لديهم سوى مسرحية الأستاذ بلعوم. ويقول نجم إن أحد أعضاء لجنة القراءة رفض مسرحية الأستاذ بلعوم على الرغم من تعديلها مرات عديدة، ويقترح أبو الديوك حل هذه المشكلة بتحويلها إلى لجنة أخرى لقراءتها، ثم يقرر أن المشكلة التي لا يجد لها حلا هي أنه لم يجد مخرجا واحدا يرضى أن يخرج هذه المسرحية، وأن جميع الممثلين رفضوا التمثيل فيها، ويلح الجميع على الأستاذ مرغني ليقوم بإخراج المسرحية فيضطر إلى القبول، مشترطا ألا يكون مسؤولا عن سقوطها، وفي مقابل ذلك يطلب إسناد دور لتلميذه حنفي. ثم يطلب أبو الديوك من الجماعة معاونته على إقناع أبي حنفي بتحويل الحوش إلى حديقة. ويأتي أبو حنفي فيستقبله الجميع في حفاوة، ثم يعرضون عليه موضوع تحويل الحوش إلى حديقة، ويعيدونه بإسناد دور في المسرحية إلى ابنه فيوافق مرغما. وتدور أحداث الفصل الثاني في نفس المنظر، فنعرف أن المسرحية فشلت كما فشل حنفي بسببها. ويؤكد حنفي أنه سيثبت للجمهور الذي ضللته الشلة بدعايتها الكاذبة في الصحف أنه لم يسقط المسرحية كما زعموا، بل إنها هي التي أسقطت. وتأتي ليليان زوجة الدكتور نجم وتقول لمحسنة إنها في أشد الجزع، خوفا من أن يظهر الكتاب الذي ألفته وعملت على طبعه في لندن وأيدت فيه اللغة العربية على عكس رغبة زوجها، وذلك لأنه شديد البغض للغة العربية، وأنها لا تستبعد أن يضربها أو يقتلها فتطمئنها. ويأتي الأستاذ صلصل وزيد وعمر ومرغني والسيد بلعوم وزوجته سعدية، ثم يستعرضون بعض المقالات التي كتبت عن مسرحية بلعوم، ويتهم مرغني الأستاذ عمر بأنه ناقد مأجور، وأن وظيفة النقد عنده تتلخص في كلمتين: انتهاز وابتزاز. ويقول أبو الديوك إن كل الأقلام التي كتبت عن المسرحية أجمعت على أن سقوطها يرجع إلى سوء إخراجها. فيقول مرغني إن الأقلام التي كتبت عن المسرحية يأخذ أصحابها الأوامر من جماعة معينة ذات اتجاه خاص، تعمل بصفة تآمرية على فرض اتجاهها بمختلف الوسائل، وتحارب خصومها بالدس والوقيعة والإرهاب الفكري والمهاجمة في الصحف أو التجاهل والصمت. وخطورة هذه الجماعة أن أفرادها انبثوا في الأجهزة الحساسة ووصلوا إلى الصحف وهم يزحفون على وسائل الإعلام الأخرى، وأن هؤلاء الكتاب يسممون الجو الفني في البلد ويضللون الجماهير ويزورون تاريخ الفن، فيرفعون الهلافيت من عصابتهم ويخسفون بالنوابغ الذين ليسوا منهم الأرض، أو يرمون عليهم ظلال النسيان والتجاهل والصمت. ويقول مرغني أيضا: يخيل إلي أن الصحافة قد دخلها جماعة من الناس أنشأوا فيما بينهم شبه حزب غير رسمي وغير مشروع في بلد ليس فيه أحزاب وعن طريق الصحافة وتحت ستار الاشتراكية، يمارسون نشاطهم الذي هو في حقيقته ضد الاشتراكية العربية وضد المثل الأدبية والقيم الروحية التي تدعو إليها الاشتراكية العربية. أين هؤلاء الجماعة؟ أين؟ لا وجود لهم إلا في خيالك المريض. رويدكم لا تقاطعوني حتى أتم كلامي. وفي مجال الفن وعن طريق الصحافة ذاتها يشنون حربا ثرية على كل كاتب أو فنان ليس من حزبهم، وإذا ظهر له كتاب أو أي عمل فني قابلوه بالصمت والإعراض مهما كان عمله من روائع الأدب والفن. أما لو ظهر لواحد من حزبهم أي كتاب ولو كان تافها أو أي عمل فني ولو كان هزيلا، فإنهم يطبلون له ويزمرون ويكيلون له المدح والثناء في كل جريدة ومجلة. ويقرر مرغني الاستقالة من الشلة، ثم يريهم صورة من العقد الذي وقع مع مسرح النجوم ليعمل فيه بضعف المرتب، ثم يخرج. وتتداول الشلة في أمر مسرح النجوم الذي يضم إليه كل من يتحداها، ويقترح أحدهم ضم مسرح النجوم حتى لا يتنفس أحد إلا إذا كان خاضعا لهم. ويقرر أبو الديوك أنه بدأ ينشر شباكه ليبسط نفوذه على مسرح النجوم. ويأتي وفد من دمنهور يرغب في مقابلة أبو الديوك، ويسأل أعضاء الوفد أبا الديوك عن السبب في أن ينكبهم بتلك المسرحية التافهة التي تسببت في قتل فرقتهم الناشئة. فيدافع عن المسرحية قائلا: إن الصحف كلها نوهت بنجاح المسرحية ليلة الافتتاح، فاضطر المشرفون إلى الاستعانة برجال البوليس ليحفظ النظام. فيرد عليه مدير الفرقة قائلا: إنهم جاءوا برجال الشرطة ليهددوا المتفرجين بعدم التحرك من مقاعدهم وإلا ضربوا، ولذلك لزم المتفرجون مقاعدهم خوفا على حياتهم، وقد أداروا وجوههم نحو باب الصالة وظهورهم نحو خشبة المسرح وهم يقولون: عيسى عيسى عيسى. وفي الفصل الثالث تبدو زينات ابنة الأستاذ بلعوم حزينة لأن أباها قد حكم عليه بالسجن 7 سنوات بسبب انحرافه، وتأتي سعدية لتطلب منها الإسراع بجمع الثياب لأنهما ستنتقلان إلى شقة في الزمالك لتبتعدا عن الشامتين من الأعداء. وتنفرد ليليان بمحسنة، ونعرف أنها مختبئة لديها خوفا من زوجها الذي استعان بالشرطة للبحث عنها. ونعرف من حديث محسنة لأبي الديوك أن ليليان فرت من بيت زوجها بقميص النوم حتى لا يقتلها. ويدور بينهما الحوار الآتي: من أولى بالمروءة والجميل والمعروف، الاشتراكي أم الإقطاعي؟ الاشتراكي طبعا. وأنت إقطاعي أنت؟ معاذ الله معاذ الله، أنا اشتراكي قح على سن ورمح. على ما إذن لا تعمل بهذه الأخلاق؟ لست مغفلا فأضيع فلوسي على غير طائل. أتعد ذلك إضاعة فلوس من غير طائل؟ فأي شيء هو عندك؟ هكذا أنتم، صنف لا يحيط بعيوبهم إلا الله، تمدحون الاشتراكية وقلوبكم تلعنها، وتلعنون الرأسمالية وقلوبكم تعوم في بالوعاتها ومجاريها. وتطلب محسنة من زوجها أن يرجع عن غيه حتى لا يسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة، ويدفع غرامة قدرها 20,000 جنيه كما حدث لبلعوم. وأخيرا يخبرها زوجها بأنه سيبني لنفسه عمارة في أرض الربع لأنه اشتراه، فتحزن محسنة على مصير حنفي وتتهم أبا الديوك بالظلم وبأنه ما اشترى الربع إلا ليطرد أبا حنفي. ويأتي حنفي والأستاذ مرغني ويجلسان أمام البدروم ويفد عليهما أبو حنفي ويخبرهما بما حدث من أبي الديوك وبوعد زوجته بإعادة حنفي إلى مسرح النهضة، فيرفض العودة لأنه لا أمل في المستقبل ما دام أبو الديوك جاثما على صدر المسرح. ويقول مرغني إن أبا الديوك سينحى عن المسرح. ويأتي الدكتور نجم في هيئة رثة أشعث أكبر، وقد اقترب عقله من الجنون، وبدا ساخطا عليها لأنها ترى أن اللغة العربية هي أكمل اللغات، وألفت كتابا في هذا الموضوع ونشرته في لندن. وتظهر ليليان في فيرندة مسكن أبي الديوك فيراها ويقبل عليها، ثم يهم بطعنها بخنجر فيحولون بينهما، وتختفي في المسكن وتغلق الباب عليها. ويأتي أبو الديوك فيهدده الدكتور نجم بإبلاغ الشرطة إن لم يسلمه زوجته، ثم يقذف منزله بالطوب ويتهمه وعصابته بالنصب والكذب والاتجار بالمبادئ، حتى اغتنوا وبنوا العمارات. وقد كذبوا عندما سموا أنفسهم بالشيوعيين والاشتراكيين، وأنهم تجار غشاشون، وهم مؤسسة تجارية احتكارية قانونها سري له جلد أحمر. ويأتي رجال الشرطة ويلبسون الدكتور قميص المجانين، ويخرج به رجال الشرطة ومن ورائه حنفي ومرغني. ويقرر صلصل أنهم استراحوا من نجم، ويقول أبو الديوك إنه حزين لأنهم سيبعدونه عن المسرح، فيطمئنه إلى أن ديوكهم المنتشرين اليوم في كل مكان سيجعلونه كأنه ما زال مسيطرا على المسرح، ثم يطلب منه أن يعود إلى اليوغا التي تعلماها، ويضعان رأسيهما على الأرض ويرفعان ساقيهما في الهواء. وتراهما أم حنفي على هذا الوضع فتستدعي أبا حنفي ليرى ما أصابهما من جنون، فيقول أبو حنفي هذه هي الشوطة التي تصيب الفراخ. وتنتهي أحداث المسرحية. هذه هي المسرحية، وموضوعها كما هو واضح من الأحداث يصور سلوك وتصرفات بعض الشلل من الأدباء والفنانين الذين سقطوا كالغربان على المجالات الفنية والأدبية والصحفية منذ عدة أعوام، وادعوا أنهم شيوعيون وفرضوا اتجاهاتهم بمختلف الوسائل، وحاربوا خصومهم بالدس والوقيعة والإرهاب الفكري وبالصمت والتجاهل، واستغلوا وسائل الإعلام في تسميم الجو الفني والأدبي والصحفي، وضللوا الجماهير وزوروا تاريخ الفن، فرفعوا الهلافيت وخسفوا بالنوابغ الأرض. وعندما انهارت القوى التي كانت تساندهم عاد بعضهم إلى جحورهم، وفر الباقون إلى بعض البلدان المعادية للوطن، وباعوا أقلامهم وشرفهم للشيطان. وجدير بالذكر أنه عندما ظهرت هذه المسرحية هاجمتها بعض الأقلام الحمراء وصبوا جام غضبهم وسخطهم عليها، ولكن المجتمع كان قد استيقظ وعرف أنهم غير أمناء على شرف الكلمة وشرف الوطن، فلفظهم ولم ينصت إليهم، وبقيت المسرحية كأنموذج للنص المسرحي الهادف الذي يحارب الانتهازية والفساد في صدق وشجاعة. وليس من شك في أن مؤلف المسرحية الأستاذ علي أحمد باكثير، وهو أحد المؤلفين المسرحيين المثاليين كان أحد الذين سددت هذه الجماعات المنحرفة حرابها نحوه، فتحطمت الحراب وبقيت أعماله المسرحية والروائية صامدة شامخة تزهو بصدقها ونبل أهدافها ورفعة مستواها الفني. وإن المتأمل لأحداث هذه المسرحية وشخصياتها ليلمح أشباح هذه الطغمة المنحرفة ويتبين وسائلها في إفساد البشر وتضليلهم وتحطيم روحهم المعنوية وهدم القيم الصالحة والمثل العليا. ومن حيث البناء الفني فالملاحظ أن خط الصراع العام يتمثل في طرفين. الأول يمثل هذه الجماعة التي تآمرت على المجتمع، بل وعملت على فرض اتجاهها بالوسائل غير المشروعة، وحاربت معارضيها بالدس والوقيعة والإرهاب الفكري، وسممت الجو الفني في المجتمع، وضللت الجماهير، ورفعت الأدعياء من أفرادها، وخسفت بالنوابغ الأرض. أما الطرف الثاني من الصراع فيتمثل في المجتمع أولا، وفي الكتاب والفنانين الأصلاء الذين عانوا الكثير من الحرب التي شنت عليهم دون هوادة، ولكنهم صمدوا وبقيت أعمالهم الأدبية والفنية شامخة، لم تؤثر فيها حراب الحاقدين والمنحرفين والانتهازيين. وجدير بالذكر أن هذا الخط العام للصراع كان مستمرا من بداية المسرحية إلى نهايتها، كما أنه كان مرئيا ومرتبطا بموضوع المسرحية، وكانت قوى طرفي الصراع متكافئة، وكان التعارض بينهما واضحا. وفضلا عن ذلك فهناك خطوط صراع فرعية، كالصراع بين حنفي وأبيه، وبين أبي الديوك وبين الجماعة، وبين المخرج المسرحي مرغني والممثل حنفي، وبين محسنة وزوجها أبي الديوك، وبين الدكتور نجم وزوجته ليليان، وبين الجماعة والدكتور نجم. وهذه الخطوط جميعا مرتبطة ارتباطا قويا بخط الصراع العام، مما جعلها تقوي وتبث فيه الحركة والحيوية. وقد كان واضحا أن هذه الصراعات ترمز بوضوح إلى بعض الوسائل والأساليب التي كانت تتخذها هذه الجماعة المنحرفة في محاربة الفنانين والأدباء الأصلاء من أبناء هذا الوطن. وفي قالب مسرحي محكم البناء يجذب انتباه المشاهد والقارئ، وفي صدق موضوعي يقنع المشاهد بجدية المشاكل ويقدم له الحقائق الملموسة. وكان من اليسير التعرف على بعض هؤلاء المنحرفين الحمر من سلوكهم وتصرفاتهم، وهذا يوضح إلى حد كبير سبب تحامل من هاجموا هذه المسرحية ليختفوا وراء أنقاضها. وعلى الرغم من ذلك فقد تحطموا وانهاروا، وكانت المسرحية أول مرآة فنية أظهرت أعمالهم الخفية وكشفت عن مؤامراتهم. وبالنسبة لرسم الشخصيات فقد كان المؤلف موفقا كل التوفيق في رسم الشخصيات الرئيسية، مثل أبو الديوك وعبد الواسع بلعوم وزوجته سعدية وحنفي ووالده وأمه ومرغني وزيد وصلصل وعمر. وهناك بعض المآخذ على بعض الشخصيات، فقد ظهرت شخصية محسنة معارضة لشخصية زوجها أبي الديوك، وقد فات المؤلف أن يبين سبب هذا التعارض في المثل والقيم. فقد بدت خيرة صالحة مع أن زوجها شرير فاسد، وقد بدت شخصية نجم وزوجته الأجنبية متعارضتين أيضا، ولم يبين السبب الذي جعل الدكتور نجم متحمسا في رغبته في القضاء على وحدة اللغة العربية، وكذلك السبب في تحمس الأجنبية ليليان للدعوة إلى وحدتها والدفاع عنها، مع أن المعقول أن تنعكس الآية. وبالنسبة لشخصيتي الشاب عصام والفتاة زينات، فلم يعنى المؤلف بإظهار نهاية الخط العاطفي بينهما، كما أنه كان يتعين علي إبراز موقفهما من الصراع العام باعتبارهما يمثلان الجيل الجديد. وبالنسبة للحوار، فقد كان حوار هذه المسرحية يتناسب مع مستواها الموضوعي والفني، وقد استخدم أسلوبا سهلا مبسطا تتخلله بعض الألفاظ التي تجمع بين العامية والفصحى، وقد كان الحوار زاخرا بالسخرية اللاذعة. وبعد، فإننا نعتبر هذه المسرحية من أهم الأعمال المسرحية للمؤلف، فقد بدت فيها مقدرته الفائقة على استخدام المسرح في علاج مشكلة حيوية واجهها رجال المسرح والأدب والفن في مرحلة مظلمة من حياة مصر. وكان من الخير للكتاب الذين هاجموا هذه المسرحية أن يغلبوا المصلحة العليا على مطامعهم ومآربهم الشخصية، وأن يجندوا أقلامهم وأنفسهم في خدمة الفكر السليم والعمل الصالح. لا بد أن نعرف شيئا عن مسرحية مسمار جحا لنفس المؤلف. لقد أحسنت الاختيار يا بني، فهذه المسرحية تعد من أهم أعمال المؤلف المسرحية، وقد عالج فيها مشكلة الاستعمار الأجنبي الذي جثم على صدر مصر والعالم العربي فترة طويلة. ويجدر بنا قبل عرض المسرحية أن نشير إلى مشكلة هامة واجهت المؤلف عندما اختار الحكاية المعروفة عن مسمار جحا ليعالج من خلالها القضية المصرية، إذ يقول: عندما اخترت هذه الحكاية شعرت بالصعوبات التي تعترضني. فالحكاية تقول: إن جحا كان له بيت فضاقت به الحال حتى فكر في بيعه، ولكنه وهو الذكي الواسع الحيلة رأى أن يحتال حتى يستولي على ثمن البيت دون أن يفقده، فاشترط على المشتري أن يبقي له حق الاستمتاع بمسمار معلق في البيت، لأنه في زعمه عزيز عليه إذ ورثه عن آبائه. ورضي المشتري بالشرط وتم البيع وسكن المشتري البيت، فأخذ جحا يتردد عليه يوما بعد يوم ليطمئن على مسماره، ثم أخذ يكثر التردد في أي وقت من أوقات الليل والنهار حتى ضاق الرجل به ذرعا فترك له البيت حرصا على راحته من مضايقة هذا الثقيل. ووجه الإشكال هنا أن جحا هو الذي يمثل المحتل الدخيل، وأن ذلك المشتري المخدوع يمثل شعب مصر. فهل تستقيم مسرحية يكون بطلها جحا المعروف شعبيا بنوادره والجدير بأن يكون محل العطف والمشاركة الوجدانية من الجمهور؟ هل تستقيم مسرحية عن القضية المصرية يصور فيها الشعب المصري بصورة المخدوع؟ وحلا لهذه المشكلة جعلت جحا يهب داره لابن أخيه حماد، وحماد هو الذي باعها للتاجر واشترط عليه ذلك الشرط، وجحا هو القاضي الذي نظر القضية، وذلك باتفاق وتدبير بينه وبين حماد للوصول إلى ذلك الهدف السياسي، وهو إشعال نار الثورة لتحقيق الجلاء. وسنعرض موجزا لأحداث مسرحية مسمار جحا. كان جحا يعمل واعظا وإماما بأحد مساجد الكوفة، وذلك بعد أن أخفق في كثير من المهن بسبب مثاليته وعدم خضوعه للأوضاع الاجتماعية التي لا يقرها عقله ولا ضميره، وقد وجد في هذه الوظيفة مجالا واسعا لنقد الأوضاع الاجتماعية في بلد يسوده حكم الأجنبي متعاونا مع الإقطاع الذي يتحكم في سواد الشعب. وقد ضاق والي الكوفة بأسلوب جحا الساخر القائم على التنكيت والتلميح، فعزله من الوظيفة حتى لا يثير عليه الشعب، وأصبح جحا بلا مورد يعيش منه، فأنبته زوجته أم الغصن على ذلك، وكانت صليطة اللسان يخشاها زوجها، فأخبرها أنه يعتزم العودة إلى العمل بالفلاحة، فأنذرته إن عمل بالزراعة فسيأكل الجراد زرعه كما حدث من قبل، وإذا بالجراد يأتي فعلا فينكب الفلاحين جميعا. وقد اشتط الإقطاعيون في مصادرة محاصيل الفلاحين حتى زرع ذلك في نفوسهم بذور الثورة، وقاد ابن أخي جحا حماد ثورة الفلاحين، وذهب جحا إلى بغداد ليفاوض الحاكم الدخيل، فاستطاع بدهائه إقناعه بوجوب إنصاف الفلاحين وتحقيق مطالبهم، فهدأت بذلك الثورة. وأراد الحاكم استمالة جحا إلى جانبه فعينه قاضيا للقضاة في الدولة، فحسن حاله وأصبح موسرا وسكن في دار فخمة بالعاصمة. ولأن جحا قد خلق للكفاح في سبيل الحق والعدل، فقد ضاق بتلك الحياة الرغدة التي أفسدت زوجته، فركبها الغرور والصلف وأصبحت لا تطاق، وقد أنبه ضميره على مهادنة الحاكم الدخيل، لذلك قرر أن يشترك مع ابن أخيه حماد في العمل على إثارة الشعب على الحاكم، وقد لجأ إلى حيلة بارعة، إذ وهب داره لحماد، وقد باعها حماد لتاجر يدعى غانم، بعد أن اشترط عليه في العقد أن يكون للبائع حماد حق التمتع بمسمار معلق في الدار، وبناء على ذلك راح حماد يتردد على الدار في كل وقت تنفيذا لهذا الشرط، وقد ضاق غانم ذرعا بذلك، فشكى حماد إلى القضاء، وقد عرضت الدعوى على جحا قاضي القضاء، فراح يؤجل الفصل فيها حتى شاع أمرها في البلاد وأدرك الناس مدلولها السياسي فيما يتعلق بقضية البلاد، وراحوا يصيحون في المحكمة قائلين: يا رب المسمار انزع مسمارك من دار الأحرار إذ ليست دارك. وقد قامت الثورة بعد أن أعلنها جحا جهارا في آخر جلسة للقضية، وقبض على جحا وزج به في السجن، وقد قابله الحاكم في السجن ليستميله، ودار بينهما الحوار الآتي: صباح الخير يا قاضي القضاء. أنا يا سيدي شيخ المفسدين في الأرض. إني جئت لزيارتك يا قاضي القضاء، وما جئت لتعنيفك. مرحبا يا سيدي، لقد زدت هذا السرداب نورا على نور. كم يعز علي ذكاؤك هذا يا جحا، أن تصرفه فيما يضرك لا فيما ينفعك. يا سيدي لا تضيع نصحك سدى، لقد بلوت تصاريف الأيام 70 عاما، فوجدت أني ما أحببت شيئا إلا ضرني، وما كرهت شيئا إلا نفعني، حكمة بالغة. كيف ذلك؟ أحببت الوعظ فجاءني منه العزل، وكرهت العزل فأتاني منه الفرج، إذ عرفت بعده حقيقة نفسي، وأحببت الفلاحة فجاءني الجراد، وكرهت الجراد ف... فكان سببا لتوليتي قاضي القضاة، وأحببت هذا المنصب فأفسد علي امرأتي حتى جعلها لا تطاق. هل أزيدك؟ نعم. وكرهت حال امرأتي هذه، فدفعني ذلك إلى خير مسعى قمت به في حياتي، مسعاي لنزع المسمار من الدار. ثم كرهت حبسي، فإذا الشعب كله يلهج بذكري ويهتم بأمري ويسعى جاهدا لخلاصي من السجن الصغير وخلاصه هو من السجن الكبير. والموت يا قاضي القضاء، ألا تكرهه؟ أكرهه كرها شديدا، وهذا ما يجعلني أرجو أن يقترن أجلي بأجل احتلالكم، فقد ولدت أنا وهو في بطن عام واحد. ولما يأس الحاكم منه وكل به زبانيته ليعذبوه، ولكن الثورة كانت قد اندلعت نيرانها في البلاد واضطرت الحاكمة إلى التسليم، فخرج جحا منتصرا محمولا على الأعناق. هذا هو الخط السياسي في المسرحية، وهناك خط اجتماعي وإنساني يمتزج به ويتفاعل معه من بداية المسرحية إلى نهايتها، وهو الخط الخاص بحياة جحا والخاص بأسرته المكونة من امرأته أم الغصن وابنه الغصن ثم ابنته ميمونة، تلك الفتاة الوديعة التي أحبت ابن عمها حمد، وقد أراد أبوها أن يزوج له، وكانت أمها تعارض في ذلك لأنه فقير، ولهذا ترغب في أن تزوجها لوجيه من أبناء البيوتات، منساقة في ذلك مع ما فطرت عليه من حب للثروة والجاه، فكان ذلك التعارض محل صراع بين جحا وبين امرأته، وقد انتهى في النهاية بزواج حماد من ابنة عمه، وقد التقى فرح عريسها بأفراح الشعب يوم الجلاء. هذه هي مسرحية مسمار جحا، وسنعرض فيما يلي الحوار الفني الذي دار بين المؤلف وبين أحد النقاد القدامى في شأن النقد الفني لهذه المسرحية. يؤخذ على المسرحية أنها أذاعت سر المؤامرة التي جرت بين جحا وحماد قبل عرض قضية المسمار، مما أدى إلى القضاء على عنصر التشويق في أهم الأحداث. إني أتفق مع الناقد في أن إخفاء المؤامرة يقوي عنصر التشويق، ولا أتفق معه في أن كشف المؤامرة قد أضاع الأثر القوي لهذا المشهد، لأني أرى أن جوهر المؤامرة ليس هو الأمر الهام الذي أريد أن أوجه إليه انتباه المشاهد، بل أهم من ذلك عندي كيفية تنفيذ المؤامرة وما فيها من جدة وطرافة. لا يؤثر معها انكشاف جوهر المؤامرة في خطوتها الأولى. إن هذا المنطق يستقيم لو أن المؤامرة أحبطت ولم تنفذ، إذن لما كان هناك قضاء على عنصر التشويق، أما وقد نفذت في خطوتها الرئيسية فإن الكشف عن هذه الخطوط على النحو الذي أورده المؤلف قد قضى فعلا على عنصر التشويق في أهم أحداث المسرحية. ولا تغني الجدة والطرفة شيئا في هذه الحالة التي ترتب عليها إضاعة الأثر القوي لهذا المشهد، بل إن في الكشف عن هذه المؤامرة قضاء على الرمزية في مشهد قضية المسمار، ذلك لأن المؤلف صر على لسان جحا في أثناء المؤامرة بأنه يبحث عن قضية تشبه قضية البلاد لتعرض أمامنا فيفصل فيها بما يبطل حجة الدخيل، ثم يتفق جحا وحماد على بيع البيت دون المسمار، وبهذا قضى المؤلف على المضمون الرمزي لمشهد القضية وأصبح مبالغا في عرضه عقب هذا التصريح، فبدلا من أن يترك المشاهد يتبين نفسه ويلمس قضيته من خلال المشهد الرمزي، جاءه بالمرآة وقال له: انظر، انظر في هذه المرآة لترى وجهك. وبالنسبة للغموض الذي خشيه المؤلف ودفعه إلى الكشف عن المؤامرة في المسرحية التي عرضت على المسرح، فكان في مقدور المؤلف التخلص من دون الكشف عن المؤامرة، وذلك بالتلميح إلى بعض الخطوط كما فعل في النسخة المطبوعة من المسرحية. هنا لسنا نتفق مع المؤلف في التفرقة بين المسرحية المعروضة على المسرح وبين المسرحية المطبوعة، وذلك من حيث المحافظة على عنصر التشويق، لأنه لا فرق بين المسرحيتين من حيث البناء الدرامي، والقول بغير ذلك كالقول بكسر وزن بيت الشعر ليستطيع الجمهور فهم معناه. ونحن نرى أن دخول زوجة جحا في مشهد القضية قد أدى إلى إخماد حرارة الأثر النفسي وإبطال فعل الأحداث السابقة له. إن دخول أم الغصن في هذا المشهد كان أساسيا للأسباب الآتية: أولا، إن أم الغصن طرف ثالث في النزاع لا يمكن إغفاله، وإلا لتساءل المشاهد عن موقفها بعد خروجها من الدار. ثانيا، إنها لا تقيم وزنا للهدف القومي الذي يستهدفه زوجها، ولا يعنيها سوى تبرمها من الانتقال من دار كبيرة إلى دار صغيرة. ثالثا، إن ذلك يظهر جانبا من شخصيتي جحا وأم الغصن، فهو لا يستحي من كشف دخائل داره أمام الناس، وهي أيضا لا تستحي أن تسفه زوجها أمامهم. رابعا، إن دخول أم الغصن قد خدم غرضا هاما، إذ تم في خلاله تحول غانم مشتري الدار من التشدد إلى التسامح، وذلك عندما رشاه الحاكم. بالنسبة للسببين الأول والثاني فنحن نرى ألا ضرورة لهما، لأن المؤلف أغنى المشاهد عن التساؤل عن موقف أم الغصن بعد خروجها من الدار، وأبرزها في الصورة التي أرادها لها عقب المؤامرة، وذلك عندما أرادت ترضع حماد من الدار فأجابها بأنه لن يخرج من داره، وكذلك في أول المنظر السادس عندما قالت في أثناء حديثها مع المشطة: الله يلعنك يا حماد، حيثما كنت كان لنا قصر كبير يليق بمقامنا وخدم وحشم، إلى أن جاء هذا الشقي فلم يزل يكيد لنا حتى أخرجنا من القصر وأدخل عمه السجن. أما من حيث جلاء الجوانب التي أرادها المؤلف في شخصيتي جحا وأم الغصن فكان في مقدوره إبرازها في غير مشهد القضية، ومن حيث تحول غانم بعدما رشاه الحاكم من التشدد إلى التسامح كنا نفضل أن ينتحي الحاكم لحظة بغانم ويسر إليه ببضع كلمات، ثم يتحول غانم من التشدد إلى التسامح. وإذن فلم تكن هناك ضرورة لدخول أم الغصن في المشهد، وليس من شك في أن دخولها لم يحبس الأثر النفسي مؤقتا عن تصاعده، بل إنه قضى عليه لتحول انتباه المشاهد عن القضية إلى شكواها الشخصية وما أحس به من نفور من شخصيتها الثقيلة الظل. ونحن نرى أنه بخروج جحا من السجن وجلاء المستعمر تنتهي أحداث المسرحية وصراعها الرئيسي، ولهذا فلا تأثير للأحداث اللاحقة، وكان من الخير أن تنتهي المسرحية عند هذا الحد. أرى أن ختام المسرحية ختاما قوميا يقل روعة عن ختامها الإنساني، كما يصور انتهاء الخط من الصراع المسرحي، وهو الصراع بين جحا وامرأته في شأن زواج ميمونة. إن تصوير أفراح الشعب في بيت جحا يتصل بالختام القومي لا بالختام الإنساني، أما تصوير نهاية الصراع بين جحا وامرأته في شأن زواج ميمونة فكان من اليسير تصويره في النهاية بأن يعد جحا حماد بتنفيذ الزواج، وخاصة بعد أن تحسنت حالة حماد المالية وبطلت حجة أم الغصن في رفضها له. وبعد، فإننا نكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذه المسرحية، ونرجو أن نكون قد نقلنا للمستمع صورة من إنتاج هذا المؤلف المسرحي الهادف. كنتم مع مسرح باكاثير. اشترك في التمثيل نادية السب، أحمد راضي، المرسي أبو العباس، إبراهيم الدالي، رؤوف مصطفى، تريز دميان، جبر عبد المنعم، أحمد راتب، قيس عبد الفتاح، أحمد حسين، علي قاعود، عثمان الحممصي، زينب علام، أحمد كمالي، فريد حفني، إبراهيم البطوطي، جمال زغلول، سمير صادق، وفكرية محمود. الهندسة الإذاعية قطب محمود وعلي حامد. مسرح باكاثير برنامج خاص، تأليف أنور فتح الله، إخراج إبراهيم الدسوقي.